حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا شفيع الله يا نبي الله يا شفيع الله يا نبي يا شفيع الله.